لماذا لم يقدر نفسه أنه من أهل الجنة ويعمل بعمل أهل الجنة؟ فلا حجة للجبرية في كل النصوص التي تدل على أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لأن نقول لهم ما دليلكم على نعم، نقول للإنسان العاصي أو الذي يقول أنه مجبر، ما دليلك على أن الله تعالى خلقك من أهل النار؟ ما حد يستطيع أن يعرف، لأن القدر سر مكتوم يا إخوان، القدر سر مكتوم ما يعلم إلا إذا إيش؟ إلا إذا وقع. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فلا حجة للجبرية في النصوص الدالة على أن كل شيء مكتوب ومقدر. تحبون تفتحون دولي نعم مسجل سابق أخذ المسجل. الحج السابق بارك الله فيك استفتناك وانت في منى جزاك الله خير عن العصر جان زحمه، وانا قلت لك كنت في منى جان زحمه وضكتنا شوي وتعبنا وصار فينا وما غير شعوري حذفت الجمار في الاولى اللي هو 21 حصى السبع ثم قفلت السبع الثاني وافتيته وانتم في منى لياه ان لا بأس، أخذت الحجر من حول الجمرات ورميت في الثنتين الباقيات. أنا في نفسي الأولى ما أكل إلا أنت ما أدري قلت عني اللي هي أنا حذفت فيها 21، هل جائزة كلها؟ هذه أنت قلت لا بأس تأخذ من الحجر من حول الجمرات ويحذف به إذا ما أنت صح قول هذا اللي يقول ضاع عساك لقيته. أي هذا هو ولا ما علمت هذا هو مدلت. هذا هو محمد أنا عندي أنا عند الخيام يا شيخ عودني من الليل ورميته رميت حجارة صار مرن عود هون بس ودي إنك علمته يعني حتى أنا بعد الصلاة قلت نبهت قلت صاحبنا اللي سأل لازم يعلمنا عن ولدي هي الحمد لله على السلامة. المهم من الجمار بارك الله فيك حصى من أي مكان أخذت أخذها حتى من عند الحوض ما في مانع عرفت هي لابس فلا 21 في الأولى 21 ما رميت تالي فيها الواحد والعشرين في الأولى مالك منه إلا سبع والباقي ما هدر ما في عشان في الورشة جوار مسجدنا في عمان مسيحية وأن صاحب هذه الورشة ماليش نصارى مسيحية ايه والنصارى يا أخي المسيح بريء منهم نعم جزاك الله خير طيب نصارى نعم. وإذا حد وصاحب هذه الورشة لا يأخذ النصيحة وإذا حدثت والدي يعني نصحته عن إيش؟ لأن بأنه بأنك تجلي هذا العمال عن المسجد وأن هذه ورشة جوار المسجد وإذا حدثت والدي عن هذا رغم أن والدي زميل له صديق قال لي والدي إنه في الشرع يجوز الإتيان بالعمال لأني بحجة والدي إذا حجة والدي يقول لأني أنا كنت عند أحد المشايخ وأني رأيت عاملا كافرا وقلت للشيخ هذا الذي عنده العامل الكافر أنه في الشرع يجوز ما رأيكم في هذا وما دوري في هذا نعم جزاكم الله. أما جلب غير المسلمين إلى هذه البلاد فلا شك أنه خلاف الأولى وأن الأولى أن لا يأتي لهذه البلاد إلا رجال مسلمون ونساء مسلمات وقد قال الله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم لكن لا نقول إنه حرام الحرام أن يأتي الكافر يسكن في الجزيرة هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لكن إذا جاءوا عمالا أو تجارا فلا بأس وكذلك إذا جاءوا خداما لأنهم تبعوا لأسيادهم ولهذا من الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه غلام مجوس في المدينة للمغيرة بن شعبة